السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحسين وهو من رجال الصحيح وهو من رجال الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حكم آخر من أحكام النكاح، وهو النظر إلى المخطوبة. فكما سمعنا في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أذن للخاطب إذا عزم على خطبة المرأة، أذن له بالنظر إليها، وأيضا الخطاب موجه إلى المرأة نفسها وولي أمرها أن يمكنوا الخاطب إلى ذلك، يمكنوه من ذلك، أن يمكنوه من النظر. وهذا يدل على أن الأصل عدم جواز النظر، وهذا مجمع عليه، الأصل عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية بنص القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك شأن في النساء. لكن إذا عزم الإنسان على خطبة المرأة وتوجه إلى ذلك، ويسبق هذا الأمر سؤال عنها وعن أهلها وأحوالها، ما يبقى إلا ما يعزم به على أن يتقدم. ففي هذه الحالة مستحب، ومن أهل العلم من يقول مجرد مباح، ومنهم من قال واجب كأهل الظاهر، وبعض الفقهاء قالوا بوجوب، لأنه عليه السلام في حديث المغيرة أو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فأمره أن ينظر إليها، قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وأيضا في حديث المغيرة لما أخبر النبي عليه السلام أنه خطب امرأة، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تكون الحياة الزوجية منسجمة إذا سبقت الرؤية. فإذن الرؤية مطلوبة شرعا، وكما قلت جمهور أهل العلم ما بين الإباحة والاستحباب. ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن ينظر إلى امرأة فذهب إلى أهلها فأبوا أن يمكنوه من النظر، فسمعت الفتاة أو المرأة فقالت لأبويها: إن كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالت للرجل: إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمرك، فاقتنع والداها بذلك ومكنوه من النظر إليها ما دام بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا حكم شرعي، وفي الغالب عواقبه حميدة، كما قال عليه السلام: أحرى أن يؤدم بينكما، وتكون الألفة وحسن المعاشرة حتى لا يفاجأ أحدهما بما لا يليق من الآخر. والنظر واقع الأمر أنه متبادل بينهما، فهو إن كان موجه إلى الرجل ينظر إليه فهي كذلك تنظر إليه، لكن قلنا كل هذا ينبغي أن يسبقه تحصيل المعلومات ينبغي الإنسان أن ينطلق وينظر ثم يصرف النظر، لأن هذا فيه إضرار وأيضا نوع من الإهانة لأهل البيت خاصة بعد النظر. فالخطوبة بحد ذاتها إذا انصرف عنها بعد أن وفق له عليها هذا فيه نوع من الإساءة. فإذا كانت مقترنة بالنظر إلى المرأة ثم عدل عن ذلك ففيه إساءة أكثر، فلذلك ينبغي له أن يطمئن، يعرف الأوصاف بأخبار الثقات ممن يتصلون بالمرأة من ذوي رحمها أو نسائها، ثم بعد ذلك آخر الأمر ينظر إليها طمأنة له ولها كذلك. هذا أمر. الأمر الآخر ما ينظر إليه إنما هو الوجه والكفان، هذا عند جمهور أهل العلم، ينظر إلى الوجه والكفين، إنما ينظر إلى الوجه والكفين ما جرت العادة بكشفه في مثل هذه الأحوال. فالمرأة تكشف وجهها للحاجة، للطبيب، عند القاضي للإدلاء بالشهادة وما إلى ذلك، فهذا الذي ينبغي أن يكشف وينظر إليه. أما ما عدا ذلك أن تكشف عن رأسها أو عن قدميها فهذا يبقى على أصل الستر وعدم جواز كشفه، وإن كان بعض الفقهاء توسعوا في ذلك، والصحيح هذا القول، الاقتصار على الوجه والكفين، لأن مجمع المحاسن إنما هو في الوجه، فالوجه هو دليل الإنسان رجلا أو امرأة يعرف منه في الغالب حاله، وكذلك الكفين ذكر الفقهاء ما يبرر النظر إليهما. الأمر الآخر أيضا فيما يتصل بالنظر ألا يكون لشهوة، يعني وهذا أمر خفي في النفس لكن على النظر يتقي الله، ما يقصد الاستمتاع بل ليطمئن. ثم أيضا له الحق أن يعيد النظر إذا لم تكن النظرة الأولى كافية، فيستأذن ويعاود النظر مرة أخرى. وكذلك مما يتصل بهذا عدم جواز الخلوة، إنما هو النظر فقط بحضور المحارم، إن كانت مثلا ابنة خالة أو ابنة عمه فبحضور أمها خالته أو عمته، وإن كانت مثلا من غير ذلك فبحضور وليها أبوها أخوها، لا يجوز أن يخلو بها أبدا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، أن ينفرد بها عند الخطوبة لا، بل يكون بحضرة من هو محرم للمرأة أو من النساء من يكون أيضا الخاطب محرم لها، عمته أو خالته أو ما إلى ذلك. وكذلك فيما يتصل بالنظر هل يكون بعلم المرأة أو بغير علمها، مثل ما سمعنا حديث جابر أنه رضي الله عنه يقول كنت أتخبأ عند الكرب، يعني جمع الكربة، الكربة هي أصل العسيف في النخل، يقصد النخل، كان يختفي وراء النخل كأنهم أهل نخل أو بستان فينظر إليها. وورد أيضا في حديث محمد بن مسلمة أنه كان كذلك يتطلع إليها من غير علم، وورد في بعض الروايات عند أحمد ينظر إليها ولو لم تعلم، وبعض أهل العلم ينازع في هذا ولا يوافق، لأنها المرأة بغير علمها قد تكون بحال لا تليق، وقد يكون قد انكشف منها ما لا يحل له النظر إليه، فقد تكون وهي في بيتها قد تكون كشفت مثلا عن ذراعها عن ساقيها عن صدرها عن شيء مما يباح لها أن تكشفه إذا كانت تعلم أنها ليست بحضرة أجانب، فكوننا نمكن الناظر أن ينظر إليها وهي قد تكون كذلك فهذا الأصل تحريمه بالأدلة الثابتة الصحيحة، فلا يباح بأدلة دون ذلك، فيقتصر، وخاصة هذا نوع من الإذن على خلاف المشروع، فيقتصر فيه على ما ورد، على ما ورد النص الثابت الصحيح. وإن كان بعض الفقهاء لا يرى بذلك بأسا أخذا بمثل هذه الأحاديث والروايات بناء على هذه الروايات، لكن الأولى عدم ذلك. لكن قد يقال إذا نسق مع وليها، يعني مثل هي أبت أو أهلها ونسق مع وليها بحيث يرتب له الرؤية ولو لم تعرف هي، بحيث أن وليها يجعلها في حالة لائقة، بحالة لائقة بحيث يرى شيء مما يدعوه إلى الإقدام على الزواج منها، فقد يقال هذا لا بأس به. أما أن يكون نظر فجأة ومن غير علم مطلقة فالأدلة الثابتة الصحيحة تمنع من ذلك. قال رحمه الله: وعن واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الإسناد يبدو فيه نوع من الخلط، يعني قول المؤلف رحمه الله عن واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة عن جابر، هذا خطأ في متصل بالحديث السابق، لأن الحديث السابق هو الذي تكلم في روايته، وهو عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر، وقيل عن واقد بن عمرو، وهذان الرجلان تكلم فيهما، أحدهما واقد بن عمرو يعني وثقوه، وبينما الآخر واقد بن عبد الرحمن قالوا إنه مجهول. فهذه العبارة قد تكون في بعض النسخ عندكم مصححة، فهي يظهر أنها متصلة ببقية من الحديث السابق. أما هذا فهو عن ابن عمر، فهو عن نافع عن ابن عمر كما عند البخاري ومسلم. فهذا الحديث نهى أن يبيع بعضكم على بعض هو من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث البيع على بيع أخيه مر بنا في أحكام البيوع أنه منهي عنه، وأيضا قرن به أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يدع أو يأذن له الخاطب الأول. ولا شك يعني إذا كان في البيوع ممنوع أن يبيع على بيع أخيه أو أن يستام على سومه كما جاء أيضا في الرواية الأخرى عند مسلم، فمن باب أولى أن يخطب على خطبته، هذا لا يجوز، وهذا من التنافس المذموم ومن الاعتداء على حق الأخ، فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. لكن هذا مقيد بالعلم إن كان يعلم، أما إذا كان لا يعلم فلا حرج، إن كان لا يعلم أنها مخطوبة وتقدم هكذا فالأصل أنه ما فلا يؤخذ إلا بما كان على علم به. وأيضا مقيد المنع بالأخ وهو المسلم، فلا حرج إذا تقدم إلى خطبة امرأة، مثلا لو أن أراد إنسان أن يتزوج نصرانية أو يهودية وفي واحد نصراني أيضا قد خطبها أو يهودي قد خطبها، فلا حرج على المسلم أن يخطب على خطبة النصراني أو اليهودي، وهذا يتصور في المرأة الكتابية يهودية أو نصرانية، ولا يتصور في المسلمة إلا الفاسق. فبعض أهل العلم أيضا أخرج الفاسق من هذا الحكم، ويعني قال إذا كان المتقدم فاسقا فإنه يجوز أن يخطب على خطبته، لكن هذا أمر قد لا ينضبط، والفسق يتفاوت في الناس، قد يكون فسق بكبائر، قد يكون فسق ببدع شديدة أو دون ذلك، وقد يكون بأمور أخرى، وأيضا قد يكون مدعاة إلى فتح الباب. لكن إن كان من باب النصيحة فهذا أمر آخر، ما يريد أن يخطب، لكن ينصح المرأة أو وليها وينصحهم أن هذا الذي تقدم فيه كذا وكذا، فإن كان يعني له اتصال بهم ولا يقصد الخطبة فهذا شيء آخر، أما إذا كان الخطبة ويتعلل بأن هذا فاسق فهذا أمر يخشى أن يكون فيه حظ للنفس، وقد يعني يتصور ما لا يفسق مفسقا وما إلى ذلك، فإذن لا يجوز. والفقهاء منهم من يشدد في هذا، وأنه إذا خطب على خطبة أخيه وعقد فمنهم من يقول العقد باطل خاصة قبل الدخول، هذا مشهور عند الإمام مالك رحمه الله، إذا لم يدخل بها وتبين أنه خطب على خطبة أخيه فيبطل العقد. وعند ابن حزم يرى أنه باطل بكل حال حتى ولو دخل بها، لأن النهي يقتضي الفساد وهو منهي عن ذلك، فلا يجوز له هذا الأمر. أما عامة الفقهاء فيرون هذا يعني مكروه كراهة لا تخل بالعقد ومنهي عنه، ولا شك أنه قبل الدخول ينصح، قبل العقد وقبل الدخول ينصح، حتى ولو بعد العقد إذا لم يكن دخل الأولى أن ينصح هذا الذي خطب على خطبة أخيه أن يصلح الحال، إما أن يسترضي صاحبه مثل، والحديث كما سمعنا استثنى إلا أن يأذن له الخاطب أو يرد. فالخاطب إذا أذن له قال يا فلان سمعت أنك خطبت من آل فلان، فقال أبدا أنا عدلت عن هذا، أو مثلا لو لم يقل عدلت تقدم وكل له نصيبه، لا أبالي أنا أرضى بما قسم الله، تقدم ومن كتب الله له نصيب فأذن له، أو يقول إنه عدل عن ذلك، أو يقول اعتذروه ردوه، فإذا ردوه تبين له أنهم ردوه فلا حرج. وهذا أيضا ورد لما تقدم معاوية وأبو الجهم عندما خطب فاطمة بنت قيس، فالرسول عليه الصلاة والسلام نصحها بعدم الموافقة لهذين، ونصحها أن تتزوج أسامة بن زيد. فبعضهم يقول إنه عليه السلام يعني كأنه خطب على خطبة معاوية، وليس كذلك الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام بمثابة الولي، بمثابة ولي أمر عام وخاص، فالنبي عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال جل ذكره، فهو أولى، وما يصح له لا يصح لغيره، فهو من ناحية مناصحة. وعلل لذلك قال أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فهذا منه عليه السلام ليس خطبة على خطبة هؤلاء، بل هو من باب حسن الاختيار لهذه المرأة التي كأنها ترى أن وليها هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ: قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي لفظ للبخاري: مكناكها بما معك من القرآن. هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في شأن هذه المرأة الواهبة، وهي يقول أهل العلم ليست هي التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكها. قالوا تلك امرأة أخرى. والواهبات أنفسهن عدد، منهن هذه المرأة فهي بصفة واهبة وفي نفس الوقت كالمفوضة الموكلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فسهل يخبر أنه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنهم كانوا في المسجد، أنه في المسجد، فأتت هذه المرأة فعرضت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام وصعد وصوب، أي نظر رفع، فهذا مما يباح لمن هذه حاله. هو عليه الصلاة والسلام ما خطب المرأة لكن هي التي خطبته، فلذلك قالوا في مثل هذه الحال الحكم هو الحكم، مع أنه عليه الصلاة والسلام يباح له في هذه الأمور أو من هذه الأمور ما لا يباح لغيره. فكأنه عليه الصلاة والسلام ما رأى قناعة أن يقبل أن يتزوج منها، لكنه لعظيم حيائه وتقديره ما رأى أن يعني يرفضها هكذا، فسكت، والسكوت يفهم منه ذلك. فالمرأة كأنها أيضا أدركت هذا الأمر، فكان منها أن جلست تنتظر أن يبت في حكمها وشأنها. والذي يظهر أنه ليس لها ولي، مع أن بعض يعني أهل العلم يعني مثل الإمام الصنعاني رحمه الله ذكر من الاستنباطات على الحديث أنه يجوز أن يعني أن يزوج المرأة أن يعقد لها وإن كان لها ولي، ولا يسأل إن كان لها ولي حاضر أو غائب أو في عصمة أحد، وهذا كله كلام لا يسلم ولا يقبل. كيف هو عليه السلام يأمرنا بأن يكون العقد عن ولي ثم هو عليه السلام يخالف في هذا وهو يشرع للناس ويسن لهم السنن عليه السلام؟ هذا لا يليق. فلا بد أنه أدرك عليه السلام، لكن هذه أخبار تكون مطوية في الغالب، ما وقد تكون في روايات أخرى لو تقصاها الإنسان لوجد. فهذه المرأة لا بد أنها ليس لها ولي، وهذا أمر ليس مستغرب في مثل تلك الفترة. فيأتينا المسلمات من أطراف الجزيرة ومن هنا والبوادي، أسلمت ولم يسلم أهلها، أو ما يكون من المعارك أو من الأسيرات وما إلى ذلك. فالحاصل أنها ليس لها ولي، وعرف حالها عليه الصلاة والسلام أنها ليست في عصمة أحد ولا ولي لها، لا حاضر ولا غائب، فلذلك باشر مسؤوليته عليه الصلاة والسلام. فجلست، فلما طال المجلس قام هذا الرجل الذي ينشد حظه ونصيبه، فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يعني حماية لحق المرأة سأله عليه السلام، في بعض الروايات قال ترضين أن أزوجك؟ قال ما تقول؟ قالت ما رضيته لي فقد رضيته، ما رضيته لي يا رسول الله فقد رضيته لنفسي. يعني هذا زيادة في تفويضها أمرها للنبي عليه السلام. فحماية لحقها سأله ماذا عندك؟ قال ما عندي شيء، حلف والله ما عندي شيء. هذا ما ينبغي. فالصداق ينبغي، يستحب أن يذكر في العقد وإن كان ليس شرطا، لكن قطعا للنزاع والاختلاف فيه في مقداره في أجله، الأولى أن يبت فيه مقدارا، وأيضا حاله من تأجيل أو عدمه كله بعض، لا بد يبين هذا حتى لا يكون فيه مجال الخلاف. وإلا لو أن المرأة تزوجت ولم يذكر صداق لا قليل ولا كثير ولا وقت، فلا يسقط حقها في ذلك. وأهل العلم يقولون صداقها صداق مثيلاتها من النساء، إن كانت بكرا الأبكار أو ثيبا الثيبات، وأيضا حسب أحوال النساء والسن وما إلى آخره، وأعراف الناس في هذا وحالتهم الطبقية من غنى أو فقر أو غير ذلك. فحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه حلف له كأنه ما اقتنع عليه السلام، لأنه يدعي الإعسار كما يقول أهل العلم. فأراد أن يطمئن عليه السلام حتى يعذر في حق هذه المرأة. قال انطلق التمس ولو خاتم من حديد. فذهب ما وجد خاتم الحديد مع أنه حقير، خاتم الحديد يعني شيء حقير جدا. قال يا رسول الله ولا خاتم من حديد، لكن هذا إزاري أعطيها نصفه، يعني كأنه يريد إما نصفه حقيقة بأن يشقه أو نصف قيمته، ولا يتصور شق الإزار لأنه لو شق ما لا يستفيد هو منه ولا هي. مع أن بعض أهل العلم حمل اللفظ على حقيقته، والصحيح أنه لا يمكن حمله على حقيقته، لكن هو عليه الصلاة والسلام أيضا اعترض عليه بذلك. قال ما تصنع إن لبسته، ولذلك هو لا يمكن إلا أن يلبسه كاملا، لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، ما تستفيد منه إذن. ولذلك قالوا من الفوائد أنه لا يمكن إنسان أن يخرج مما لا حاجة، مما لا بد له منه، كون يخرج من أشياء لا بد له منها، مثل يبقى عاريا أو أمتعته وأثاثه الذي لا بد له منه، هذا لا يجوز. وعلى المفتي والقاضي والحاكم أن لا يمكن هذا الإنسان، لأنه يعني إما أن يكون مغامر أو ما تدبر الأمر، فلا بد أن تنصح له. فهو عليه الصلاة والسلام من النصيحة لهذا الإنسان قال له ما يصلح هذا. فالرجل كأنه مسكين، يعني ما أيس من هذا الأمر. وهما بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، المرأة ترغب في النكاح والرجل هو الآخر يرغب، لكن الصداق وبيت المال ما في شيء، لو في بيت المال شيء ما قصر عليه الصلاة والسلام. وحالة الفقر واضحة من حال هذا الرجل، ما كان عليه الصلاة والسلام يتردد لو أن عنده شيء من ماله الخاص أو من بيت المال أو من الصحابة الذين ممكن يساعدوا، فما حصل شيء من هذا القبيل. فلما ولى الرجل تولي الآيس من الأمر، الله سبحانه وتعالى من عليه بالقرآن الكريم. وانظر هو عليه السلام ما بدأ أول الأمر بالمساءلة عن القرآن الكريم. فلذلك الصحيح أن كون الصداق من الأمور المعنوية كتحفيظ المرأة شيء من القرآن أو الحديث أو العلم النافع، هذا لا يكون إلا إذا لم يوجد غيره. وإلا في الأصل أن الصداق ينبغي أن يكون مالا، والآيات في هذا كلها تدل على أن الصداق الأصل أن يكون مالا محسوسا حقيقة، ولا يعدل عنه إلا للحاجة في مثل هذه الحال. فسأله عليه السلام ما معك من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا لسور يعددها، في بعض الروايات قال البقرة وآل عمران. فهو عليه السلام بحكم المرأة فوضته في تفويضا مطلقا في اختيار الزوج وفي الصداق وما إلى ذلك، قال زوجتكها، وفي لفظ ملكتكها، وفي رف مكناك منها بما معك من القرآن. وهنا اختلف في المقصود من هذا، هل هو تكريما له لأنه يحفظ؟ قال تحفظها عن ظهر قلبك؟ قال نعم، يعني حافظها، ما هي مجرد تلاوة وقراءة نظر، بل يحفظ هذه السور. فهو عليه الصلاة والسلام مكنه من المرأة وأحلها وأباحها له بما معه من القرآن. فهل المقصود تكريما له لحفظ القرآن الكريم وليس مطالبا بأن يعلمها شيء منه، أم أنه يعلمها؟ الرواية الأخرى تدل على أنه قال له عليه السلام فعلمها مما معك، وفي لفظ علمها 20 آية، قال علمها 20 آية من القرآن من الذي أنت تحفظ. وفي رواية حتى يعني ينعم الله عليك بشيء، فكأنه أيضا عليه السلام ما أسقط الصداق عنه كلية، لكنه مكنه ثم أمره أنه إذا أنعم الله عليه بشيء من المال أن يعطيها ما يعطى مثيلاتها من النساء. فهذا الحديث يعني جليل من ناحية ولاية المرأة، وأن ولي الأمر إذا انقطعت ولاية المرأة فولي السلطان ولي من لا ولي له، كما في الحديث الآخر. فولي الأمر القاضي الحاكم الشرعي أو الحاكم الإداري في هذه الأحوال يتولى الأمر بأمانة وصدق وإخلاص، ما إلا وكأنها إحدى بناته أو من تحت ولايته الخاصة. وأيضا قلت أنه ينبغي أن يتحقق أنه ليس لها ولي، فكون هذا ما ذكر في الحديث لا يبرر ما أشار إليه الإمام الصنعاني أن بعض أهل العلم قال لا داعي أن العاقد يسأل هل لها ولي أو ليس لها ولي، هل هم موجود أو غائب، وهل يفي عصمة أحد أو لا، ما يجوز هذا الكلام. بل لابد أن يتحقق أنه لا ولي لها، وأنها ليست في عصمة أحد، أو أنها بكر لم تتزوج بعد، أو ما إلى كل الأمور هذه لابد أن يتحقق منها، لأن المرأة قد تكون جاهلة، قد تكون ساذجة جاهلة، أو يكون لها ولي يعني عاضل لها فتبين أنه لها ولي لكنه منع الخطاب منها أو ما إلى ذلك، فيتصرف بحسب ما يقتضيه الحال. وأيضا أن الصداق لا بد منه، ولا حرج كون المرأة تعرض نفسها، يقول أهل العلم هذا لا حرج أن المرأة تعرض نفسها على من تتوسم فيه الخير والصلاح، لكن أيضا الحقيقة ينبغي أن يكون عن ولي عن طريق أوليائها، إلا إذا كانت مقطوعة ليس لها أحد، غريبة في البلد منقطعة، ففي هذه الحال أيضا ينبغي أن يكون عن طريق الولي ولي الأمر، إلا إذا علمت حقيقة بمن تثق به فممكن أن تعرض نفسها، لكن بكل حذر، يعني هذه أمور قد يعني تفتح أبواب من أبواب الفساد. وإلا فلا يليق بالمرأة أن تبادر هي أن تخطب، اللهم مثل النساء يعني الثيب المتقدمات في السن وما إلى ذلك، فمثل هؤلاء قد تكون أيضا من خبرتها وتمرسها في الحياة إذا لم يكن لها ولي، إذا لم يكن لها ولي، أما إذا كان ولي فلا يجوز أن تفتئت على ولي أمرها، لأنها تربط أسرتها بأسرة أخرى، فكونها تورط الأسرة بأسرة أخرى تفاجئهم أنها تقدمت إلى فلان خطبها وهلموا اعقدوا لي أو بدون ولي، هذا كله لا يتفق مع الشريعة، وعليها أن تتق الله، فإن أعجبت بأحد تعرض وتقنع وليها إن كان أبا أو أخا أو عما أو إن كان تقنعه لأن فلان يعني علمت عنه أو عرفت عنه أنه كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه. وأن الصداق ممكن أن يكون شيء من العلم الشرعي أو الأدب الذي يستفاد منه تعليما، لكن الأولى أن يكون شيئا ماديا ومالا معروفا، والأولى كذلك في العقد أن يبين مقداره والمعجل والمؤجل منه إلى آخره. قال رحمه الله: وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه الإمام أحمد والطبراني وقال صحيح الإسناد. هذا حديث عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فيرويه عن أبي عبد الله، فهو عليه السلام يأمرنا يقول أعلنوا النكاح، وفي لفظ أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وإن كان الزيادة بعضهم يتكلم فيها لكن وردت من طرق تجعلها صالحة للاحتجاج، فهناك أمران: إعلان النكاح والضرب عليه بالدف. فإعلان النكاح يقول أهل العلم حتى يعلم أن هذا الذي حصل نكاح على الصفة الشرعية، وأيضا إذا كان هناك شبهة رضاع أو أن المرأة قد تكون يعني فيه شبهة، قد يكون زوجها يقال أنه مفقود أو ما إلى ذلك، أو المهم إذا أعلن عرف الناس، فمن له صلة بهذا الأمر يتبين، أما إذا كان سرا فيخشى أن تقع أشياء لا تحمد عقباها. وأيضا من إعلانه الضرب عليه بالدف، والدف هو الطبل الصغير الذي ليس فيه يعني حديد أو شيء من هذا مما يكون في نغمات موسيقية أو نحو ذلك، إنما هو ضرب بالدف الذي يكون من جلد أو نحوه يضرب به، وهذا المعروف الذي وردت الأحاديث دف أو غربال أو نحوه، فهو شيء يعني ساذج فيه إظهار نوع من السرور. أما ما يمارس الآن للأسف الموسيقى والمزامير والأغاني الوقحة التي لا تليق والمغنيات الساقطات والمغنين السقط, هذا ليس هو الذي أتت السنة بذكره والإذن به وإباحته, هذا ليس هو كذلك, إنما هو شيء على رخصة, رخصة وردت لإظهار الفرح في مثل هذه المناسبة لهذه الأسرة أو الأسر التي فيها هذا الفرح. أما هذا التوسع الذي ابتلي به كثير من الناس من رقص واختلاط الرجال بالنساء ومزامير وأغاني وتسجيلات وميكروفونات, هذا كله لا يجوز, ويخشى ألا يبارك لهم في هذا, ألا يبارك مع الإسراف في استجار القصور أو الاستراحات أو الأطعمة والولائم. هذه نسأل الله العافية أمور يعني تحزن, تحزن, ويخشى على الأمة إذا لم يبادروا إلى الأخذ على أيدي هؤلاء ومنعهم من هذا السفه والإسراف والتبذير وتعدي حدود الله, يخشى أن تعم العقوبة. فنسأل الله أن يهدي إخواننا أن ينهجوا النهج السديد على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم, فأحرى أن يوفقوا وأن يبارك زواجهم وأن تصلح حالهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.